حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأعطوا فيها من النعيم والكرامة نودوا يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة، قال فيكشف الحجاب ويتجلى لهم تبارك وتعالى، فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم وحين طارت صحفهم في أيمانهم وحين جازوا جسر جهنم فقطعوه وحين دخلوا الجنة فأعطوا فيها من النعيم والكرامة؟ قال فكأن هذا لم يكن شيئا فيما أعطوه. حدثنا سلم بن جنادة. نعم أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها أولياءه يوم القيامة هي التي ذكر في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويفضل بهذه الفضيلة أولياؤه من المؤمنين. ربنا جل وعلا يختص عباده المؤمنين برؤيته جل وعلا في يوم القيامة، وهذه هي رؤية النعيم وماذا؟ واللذة. رؤية النعيم واللذة لا تكون إلا لمن؟ إلا لأهل الإيمان، بخلاف المنافقين فإنهم يرون الله جل وعلا في عرصات يوم القيامة، ولكن هذه الرؤية ليست ماذا؟ ليست رؤية نعيم ولا لذة. نعم. وأما الكفار فلا يرون الله جل وعلا أبدا، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالله عز وجل يحتجب عن الكفار ويحجب الكفار عن رؤية الله جل وعلا في يوم القيامة. نعم. وهذا من جملة العذاب الذي يعذبون به، والعياذ بالله، عافنا الله وإياكم من ذلك. وعكس هؤلاء هم أهل الإيمان، وأعظم لذة يحصل عليها أهل الإيمان هي في رؤية الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. وتقدم لنا أن النصوص متكاثرة على رؤية الله جل وعلا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. وقد جمع ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد ماذا؟ إلى بلاد الأفراح، أي إلى الجنة. هذا الكتاب كتاب نفيس، جعله على 70 بابا، ذكر فيه الجنة ودرجات الجنة وأبواب الجنة ونعيم أهل الجنة ولباس أهل الجنة وطعام أهل الجنة، كل ما يتعلق بالجنة ذكره في هذا الكتاب. ثم ذكر من ضمن ما ذكره في هذا الكتاب ومن أبواب هذا الكتاب رؤية الله جل وعلا في جنات النعيم، وأن هذا الباب الذي ذكر قال هو أشرف أبواب الكتاب وأعلاها خطرا وأعظمها قدرا. قال إن هذا الكتاب هو أشرف أبواب الكتاب، وهو في رؤية الله سبحانه وتعالى، ويستحسن الرجوع إلى هذا الكتاب فيما يتعلق بالجنة ونعيم الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وذرارينا وأهالينا من أهل الجنة. فأقول يستحسن الرجوع إلى هذا الكتاب، وبالذات أخص أبو حمزة وباقي الإخوة أن يرجعوا إلى هذا الكتاب لما فيه من مشوق تشويق لأهل الإيمان إلى أن يجدوا ويجتهدوا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فأول ما طبعا في هذا الباب ذكر الأدلة على رؤية الله جل وعلا، فذكر 7 أدلة من القرآن الكريم، ومن جملة هذه الأدلة ذكر قول الله عز وجل أو ما جاء في الآيات التي فيها ملاقات من؟ ملاقاة الله جل وعلا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. والآيات التي بمعنى هذه الآية في ملاقاة الله جل وعلا. وقال إنه يلزم من الملاقاة النظر، إذا لم يكن هناك مانع يعني من عمى وما شبه ذلك، يعني هو في اللغة عندما تقول التقيت بفلان، التقيت به ماذا؟ عيانا، التقيت به عيانا، يعني لو أنت جئت إلى أحد أصحابك وضربت عليه الباب وكلمك من خلف الباب، هل تقول التقيت به؟ ما تقول التقيت به، وإنما تقول كلمني من خلف الباب، ولا تقول التقيت به حتى تراه عيانا. فهذه الآيات التي فيها أن الإنسان يلقى ربه جل وعلا فيها دليل على رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن الملاقاة لا تكون إلا بنظر ورؤية عيانا. وما تقدم في الدرس السابق أن الملاقاة منها ما يكون عيانا ومنها لا يكون كذلك، لا، الملاقاة لا تكون إلا عيانا إلا إذا كان هناك ماذا؟ نعم، إلا إذا كان هناك مانع. فالله عز وجل منع الكفار من رؤيته سبحانه وتعالى، فهذا مانع. نعم، وأما غير ذلك فبالنسبة لأهل الإيمان فإنهم يرون الله عز وجل، وهذه الآيات هي من الأدلة التي تدل على ذلك. المهم ذكر سبعة أدلة من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك جاء إلى الأدلة من السنة النبوية وساق 27 حديثا. والحافظ بن حجر في الفتح نقل كلام ابن القيم وقال ذكر أكثر من 30 حديث أغلبها جياد، والموجود 27 حديث، منها حديثان قال موقوف، قال وهو موقوف. نعم، فساق الأدلة، ومن جملة الأدلة حديث صهيب كما سوف يأتي. ثم بعد ذلك جاء إلى أقوال الصحابة وأقوال من؟ التابعين، ثم أقوال الأئمة الأربعة بعد ذلك، ونقل إجماع الصحابة نعم على رؤية الله سبحانه وتعالى. فالأمر مجمع عليه، والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ولازال المصنف يذكر الأدلة مع أنه ذكر كثيرا من هذه الأدلة كما تقدم لنا، ولازال هو يذكر هذه الأدلة رحمه الله تعالى. نعم، ثم قال ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق. المتمجس المجوسي، والمتنصر النصراني، والمتهود اليهودي، والمشرك هو المشرك، ومنافق كما في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يحجبون عن رؤية الله عز وجل التي هي رؤية نعيم ولذة، هذا بالنسبة لأهل النفاق. قال وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه تفضلا منه وجودا بإذنه إياهم النظر إليه، ويحجب عن ذلك جميع أعدائه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك ويجعلنا من أهل الإيمان. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن بشار بندار، وتقدم لنا مرارا، وتقدم أنه توفي في عام كم؟ نعم 52 و200، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة حافظ، وقرينه محمد بن من؟ ابن المثنى العنز البصري، وهو ثقة حافظ أيضا، وابن المثنى أحفظ من ابن بشار، ولكن ابن بشار حديثه في الكتب أكثر، الرواية عنه أكثر، كلهم حفاظ، لكن الرواية عن ابن بشار أكثر، يعني بعضهم يتصدر للتحديث وبعضهم قد ماذا؟ قد لا يتصدر للتحديث، مثل الآن أهل العلم منهم من يتصدر للتعليم ومنهم من لا يتصدر، فابن بشار كان متصدر للتحديث فأكثر عنه الأئمة. وكما تعلمون البخاري خرج له في الصحيح وشيخ البخاري ومسلم حتى البخاري في الصحيح قال كتب إلي محمد بن بشار. نعم. وأصحاب السنن بقية أصحاب السنن والإمام بن خزيمة فابن بشار حديثه في الكتب كثير. ثم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي وهو ابن حسان العنبري أبو سعيد البصري الحافظ من كبار الحفاظ توفي عام 98 و100 وقد تجاوز 70. وعبد الرحمن بن مهدي كما تعلمون من علماء الحديث من علماء الجرح والتعديل من كبار علماء الجرح والتعديل وقرينه من نعم يحيى بن سعيد القطان كلاهما قد توفي في سنة واحدة 98 و100 والقطان أكبر. وكلام القطان في حديث القطان وكلامه في الرجال أكثر حديثه في الكتب أكثر وكلامه أيضا في الرواة أكثر. وكان يحيى بن سعيد القطان أشد من عبد الرحمن بن مهدي وبن مهدي أكثر اعتدال في الحكم على الرجال ونقد الرجال أما ابن القطان فكان أشد. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن سلمة تقدم بن دينار البصري أبو سلمة مولى بني تميم وقيل مولى قريش وقيل غير ذلك توفي عام 67 و100 وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن وقيل أن البخاري علق له والأقرب أنه خرج له حديثا عن أبي الوليد عن حماد. نعم أبي الوليد الطيالسي. نعم. وحماد يعني الكلام هو إمام من أئمة المسلمين وهو أجل من حماد بن زيد في الجلالة والمكانة ولكن حماد بن زيد ماذا أحفظ وأتقن بينما حماد بن سلمة في الجلالة والمكانة أرفع لكن حماد بن زيد أتقن وأحفظ. وحماد بن سلمة يعني قيل هو الذي أنكر على سيبويه عندما جاء يقرأ عليه ولحن فأنكر عليه فجعل هذا جره إلى أن يتعلم النحو ويكون علما في ذلك. وولد حماد من فصحاء أهل البصرة فصيح. نعم قيل أن عبد الوارث كان فصيحا وحماد أفصح منه وتقدم لنا يعني النحو نشأ في البصرة وحماد منهم. نعم ويعني تكلم في بعض شيوخه يعني باختصار هو طبعا هناك شيوخ مقدم فيهم حماد بن سلمة وهناك شيوخ تكلم في ماذا في روايته عنهم ونتقدم لي في درس الترمذي أو غيره درس الترمذي أو المهم تقسمتم فيما سبق إلى 3 أقسام شيوخه 3 أقسام أو 4 نسيت أنا الآن المهم هو موجود 3 أقسام. أول القسم الأول الذين ضبط حماد حديثهم وهو مقدم فيهم على رأس هؤلاء من ثابت البناني حتى قال مسلم أجمعوا مسلم في التمييز يقول أجمعوا أن حماد هو أثبت الناس في ماذا في ثابت البناني فحماد هو أثبت الناس في ثابت البناني. وحميد الطويل أثنى عليه الإمام أحمد وقدم في روايته عن حميد الطويل وحميد الطويل هو خال حماد بن سلمة حميد الطويل البصري هو خال حماد بن سلمة. وأيضا عمار بن أبي عمار هناك من أثنى على رواية حماد عن عمار بن أبي عمار وعلي بن زيد بن جدعان وإن كان لا يحتج به عنده سوء حفظ كان فقيها لكن عنده سوء حفظ. فحماد هو من أثبت الناس في علي بن زيد بن جدعان. وفائدة هذا طبعا عندما يقع اختلاف كما سوف يأتي في هذا الحديث الذي معنا ينظر من هو المقدم في حديث هذا الشخص فماذا فيقدم نعم يقدم على غيره ينظر من هو المقدم في حديث هذا الشخص فيقدم على غيره. نعم هذا القسم الأول من حديثه. القسم الثاني شيوخ الذين روى عنهم غير هؤلاء. القسم الثالث وحتى يتبين الثاني يعني رواية عن قيس بن سعد قد تكلم فيها كلاما شديدا وضع كتاب حماد عنه فتكلم فيها كلاما شديدا، فهذه ممكن أن تؤخر، هذه ممكن أن تؤخر. نعم، يحيى بن معين قال إن من سمع من حماد من النسخ فحديثه أصح ممن سمع منه من الأصناف، يعني حماد بن سلمة سمع من شيوخه، وله مصنفات، له مصنفات حماد بن سلمة يرويها المتقدمون، مصنفات عندما سمع حديث من فلان وفلان شيوخه ماذا إذا جاء يؤلف يصنف ولا ما يصنف، يجمع حديث الحديث التي يريد أن يذكرها، مثلا حديث رؤية يجمع ماذا الحديث التي جاءت في رؤية، مثل ما هنا بن خزيمة يجمع الحديث التي جاءت في رؤية، مثلا هو يريد الحديث التي جاءت في الصلاة يجمع الحديث التي في الصلاة. أما النسخ، هذه نسخة عن حميد الطويل مثلا فيها 100 حديث، هذه نسخة عن ثابت البناني هذه فيها 300 حديث، فيقول الذي سمع النسخ يكون حديث حماد هنا أضبط من عندما يسمع منه من الأصناف. نعم، لأن في نقل الحديث يعني قد يقع وهم وخطأ، أما النسخ لا أضبط، هذه كلها حديث ثابت البناني عن مثلا عن أنس، روايتها وضبطها ماذا سهل ولا مو بسهل؟ سهل، بخلاف الأصناف، هذا عن ثابت البناني، هذا عن حميد الطويل، هذا عن علي بن زيد بن جدعان، هذا عن أبي الزبير المكي، هذا عن فلان، هذا عن قيس بن سعد، هذا عن كذا، مختلفة. بينما النسخ نسخة حميد كلها عن حميد الطويل، فأيهم يكون الضبط لها أسهل وأيسر؟ النسخ يكون الضبط لها أسهل وأيسر. نعم، ف لذا قال يحيى بن معين هذه الكلمة التي تقدم ذكرها. نعم، فهذا أما الرواة عن حماد بن سلمة يعني تقريبا لا شك من لازم حماد هو المقدم فيه، يعني من لازم حماد فهو المقدم فيه، يعني مثلا بن مهدي لا شك من أوثق الناس في حماد بن سلمة، أبو سلمة التبوذكي لا شك أيضا هو مقدم في أبي سلمة، في نعم أبو سلمة حماد بن سلمة. نعم، فبالنسبة لتلاميذ الأمر فيهم يعني فيه ليس مثل روايته عن شيوخه. نعم، لأن الكلام في حماد رحمه الله في عدم ضبطه وإتقانه. نعم، حماد توفي عام 67 و100، قال عن ثابت البناني ثابت هو بن أسلم البناني أبو محمد البصري وهو ثقة ثبت. نعم، توفي بعد 20 و100 عن 86 سنة، وكان تلميذا وصاحبا لأنس بن مالك، حتى أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن ثابت البناني ثابت دويبة أحبها، يعني تصير دابة إنسان يحبه، فكان أنس يحب ثابت البناني. نعم، ولذا راد إذا راد يزورون أنس أحيانا يذهبون بثابت حتى يحدثهم وينبسط معهم، لأن كان يحب ثابت. نعم، ثابت كما تقدم هو ثقة ثبت ومن أكثر الناس رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم، طبعا قتادة لا شك يقدم على ثابت البناني في أنس، والزهري أيضا. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى هو الأنصاري، قيل أن اسم أبي ليلى عيسى وقيل بلال، وهو من كبار التابعين، عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين، اختلف في ولادته، قيل ولد في عهد الصديق، وجاء أنه قال كنت عند عمر فجاء ركب قالوا رأينا الهلال، قال كنت عند عمر، وقيل لا أنه ولد في منتصف خلافة عمر. نعم، يعني عندما توفي عمر منتصف خلافته، يعني كان عمر 5 سنوات، عمر حكم 10 سنوات رضي الله تعالى عنه، وقيل أنه ولد قبل بعد قبل أبي بكر الصديق. فعبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين، وأما وفاته فكانت عام 38 وقيل عام 39. وعبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة فقيه جليل، كيف لا لا هذا عفوا بارك الله فيك صهيب البناني، بالنسبة لصهيب البناني، صهيب البناني هذا راح يأتي صهيب بن سنان، عفوا سوف يأتي صهيب بن الكلام على صهيب بن سنان الرومي. عبد الرحمن بن أبي ليلى كانت وفاته في عام 83 في وقعة الجماجم، نعم سميت الجماجم لكثرة ماذا؟ كثرة القتلى، كثرة القتلى بين جيش الحجاج وبين ابن الأشعث لكثرة القتلى. وقيل أن 82 وقيل أنه غرق في الفرات، نعم. فعبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة فقيه جليل عالم، وكان إذا أتوا إليه يخرج المصحف ويقول هذه الآية نزلت في كذا وهذه الآية نزلت في كذا. قيل أن عبد الله بن الحارث قال ما رأيت يعني شخص، يعني ما أظن أني رأيت شخصا مثلك في جلالته وعلمه وفضله رحمه الله تعالى. له ابن فقيه وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، طبعا أبو عبد الرحمن وهو أبو ليلى صحابي، وابن ابن عبد الرحمن محمد فقيه من الفقهاء المشهورين، ولكنه ماذا سيء الحفظ، لكنه سيء الحفظ، بعضهم قد يخلط بينه وبين أبيه، يقال حدثنا من أبي ليلى فيظن أنه يقصد عبد الرحمن بينما المقصود هو محمد الابن، يعرف من خلال الشيوخ. قال عن صهيب هو بن سنان وهو الرومي أبو يحيى، وسمي أو لقب بالرومي لأن الروم قد سبوه وهو صغير، وإلا فإنه من ربيعة من النمر بن قاصط، نعم سبي وهو صغير فكان لسانه فيه لكنة بسبب أنه نشأ بين الروم، ولذا يحكى عن عمر بن الخطاب قال أنا ما أعيب عليك شيء إلا ثلاثة أشياء، أنك تنتسب عربيا ولسانك ليس بعربي، وأنك تكنى بأبي يحيى وهذه كنية نبي أو يحيى اسم نبي، وأنك أيضا تبذر مالك. فقال أما أني أنا أنتسب عربي، أنا قال عربي أنا من النمر بن قاصط وصبيت وأنا صغير، وأما بالنسبة للكنية كنت كنى بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أجاب عمر، أجاب عمر رضي الله تعالى عنه، يعني ذكر أن قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أن هذه الآية الكريمة نزلت في صهيب رضي الله تعالى عنه، وقيل أنها نزلت في غيره، والأرجح والأقرب والله أعلم أنها نزلت فيه. وقد جاءت سنيد متعددة، جاءت سنيد متعددة، روى الحاكم من طريق إسماعيل القاضي الفقيه القاضي المالكي كان بالبصرة، نعم بإسناد صحيح عن عكرمة، ثم قال وحدثنا ثابت عن أنس، ثم قال الحاكم هذا إسناد على شرط مسلم طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، قال الحاكم هذا إسناد على شرط مسلم. وجاءت سنيد متعددة مرسلة، جاء عن مرسل سعيد بن المسيب وفيه ابن جدعان وهو كما تقدم سيء الحفظ، وجاء من مرسل أيضا أبي عثمان النهدي. فالمهم جاءت يعني عدة روايات، جاء إسناد أيضا ضعيف جدا من طريق الكلبي من حديث ابن عباس. المهم جاءت أسانيد متعددة، وهذه الأسانيد قوية في أن هذه الآية الكريمة نزلت في صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن هذه منقبة عظيمة، هذه منقبة عظيمة. هناك حديث مشهور نوعا ما ولا يصح، أن السابقون أربعة، السابقون أربعة، أنا سابق العرب قال عليه الصلاة والسلام، وهو طبعا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأن صهيب سابق من الروم، وأن سلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة، ولكن هذا الخبر طبعا لا يصح، هذا الخبر لا يصح، نعم. المهم صهيب قد شهد بدرا وغيرها من المشاهد، شهد بدرا وغير ذلك من المشاهد. طبعا هناك من بعض المعاصرين رد نزول الآية في ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أنكر أو رد أن تكون هذه الآية نزلت في صهيب، قال لأن هذه القصة وقعت في أثناء الهجرة إلى المدينة، والآية في سورة ماذا؟ في سورة البقرة، وأن البقرة نزلت بعد الهجرة، أن البقرة نزلت بعد الهجرة، فكيف يكون أنها هذه الآية نزلت في صهيب؟ ما الجواب عن ذلك؟ ما الجواب عن ذلك؟ نعم، يعني ممكن أنها نزلت، نعم قبل، ممكن أنها نزلت هذه الآية الكريمة قبل، يعني نزلت سورة البقرة لا شك بعد الهجرة، هذا يعني معظم جل سورة البقرة، لا يلزم من ذلك أن جميع آيات سورة البقرة أنها نزلت كلها بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتعلمون الهجرة، تعلمون عفوا سورة البقرة سورة طويلة، فقد تكون هناك بعض الآية الذي نزل قبل. وقيل أن بالنسبة لصهيب أن هاجر قديما. نعم نعم، هل في ماذا؟ أي، وكما تقدم أن هذا القوي، هذا نعم، يعني الأسانيد تعددها وتباين مخارجها يدل على قوة ماذا؟ على قوة هذا الخبر، يدل على قوة هذا الخبر، فالأسانيد بذلك متعددة، وثبوت ذلك يعني لعله هو الأقرب لتعدد وتباين هذه الأسانيد. نعم، وصهيب رضي الله عنه في عام 38 وقيل عام 39، المهم يعني في خلافة علي رضي الله تعالى عنه. وطبعا كان عمر رضي الله عنه يحب صهيبا، ومن مناقب صهيب عند عمر، يعني من مكانة صهيب عند عمر، أن عمر أوصى أن يصلي بالناس بعد طعنه من يصلي بهم؟ يصلي بهم صهيب، عمر أوصى أن يصلي صهيب، حتى ماذا؟ حتى يتفق على من؟ على خليفة. أليس عمر رضي الله عنه اختار ستة، فبعد أن طعن أوصى أن يصلي بالناس صهيب حتى يتفق هؤلاء الستة على خليفة يتولى خلافة المسلمين فيكون هو الإمام في الإمام الأعظم والإمام في الصلاة. فلولا ما كان صهيب عند عمر لما أوصى أن يكون صهيب هو الذي يصلي. وجاء في صحيح مسلم أن صهيب كان حاجا فمع عمر، فقال ابن عباس ائت لي، ناد لي صهيب، فذهب وقال وجدته مع أهله متنحي، لأن أهل معه، وهذا في رد على دعاة الاختلاط، فقال اذهب وناده، فهو يريد صهيب، يريد أن يقول له يعني شيء، أو يحب أن يسمع كلامه أو يكون قريبا منه. فكان صهيب أثيرا عند عمر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا، قالوا ألم تبيض، يخاطبون ربهم جل وعلا، ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة، يعني هذه أمور عظيمة جدا نسأل الله من فضله. قال فيكشف الحجاب، قال فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر. إذن الزيادة هي ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. نعم، طبعا هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم من حديث حماد بن سلمة، وخرجه أيضا غيره، فهو حديث مشهور. وهذا الحديث هناك من تكلم فيه، مع أن الإمام مسلم قد خرجه في صحيحه، فهناك من تكلم فيه، أبو عيسى الترمذي عندما خرج هذا الحديث قال إنما أسنده ورفعه حماد بن سلمة، وأما حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة فإنهما قد جعلاه من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعني قصر به، جعلوه من كلام تفسير عبد الرحمن بن أبي ليلى، بينما في رواية حماد بن أبي ليلى عن صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو الحسن الدارقطني في انتقاداته على مسلم بن الحجاج أيضا قال إن هذا الحديث أسنده حماد بن سلمة، ولكن حماد بن زيد جعله من قول ابن أبي ليلى. أبو مسعود الأنصاري أيضا نفس الشيء، ذكر أن حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة وحماد بن واقد جعلوه من قول ابن أبي ليلى، يعني تفسير من ابن أبي ليلى وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فبعض أهل العلم رجح أنه يكون من كلام أبي ليلى وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا رجعت انتقادات ابن الشهيد على مسلم فما وجدت ذكر هذا الحديث، لم أجده ذكر هذا الحديث، لم يذكر هذا الحديث في جملة انتقاداته على مسلم. نعم، الحافظ بن حجر طبعا النووي رد على من أعل هذا الحديث وقال إن حماد بن سلمة رفعه وهو مقدم في ثابت البناني وزيادة الثقة مقبولة، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الذي صححه الخطيب إلى آخره. نعم، وأما الحافظ بن حجر بالفتح فذكر إن حماد رفعه وإن ابن زيد أوقف على ابن أبي ليلى ولم يذكر شيئا. نعم، والأقرب والله أعلم أنه ما مرفوع صحيح، وأن ما ذهب إليه الإمام مسلم هو الأرجح، وأيضا مع مسلم من أبو بكر بن خزيمة، أبو عيسى الترمذي كأنه يعلم ما صار، الآن يأتي إن شاء الله الجواب عن ذلك، فأبو بكر بن خزيمة مع مسلم بن الحجاج. والدليل على ترجيح ذلك أن كما تقدم حماد بن سلمة أثبت الناس في من في ثابت البناني، قال علي بن المديني قال أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة ثم سليمان بن المغيرة ثم حماد بن زيد، فبدأ بحماد بن سلمة، فحماد بن سلمة قد رفع، والأصل في هذا أنه لا يقال من قبل الرأي. وأيضا يعني قد من شهرة هذا تفسير الزيادة بأنها هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى أن هذا قد جاء، يعني قد جاء عن أي نعم جاء عن جمع من السلف، جاء عن جمع من السلف، جاء في حديث مرفوع أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر ذلك بالنظر إلى وجه الله في حديث أخرى، لكن الحديث المرفوع لا يصح منها شيء، الحديث المرفوع ذكره الإمام ابن القيم ولا يصح منها شيء في تفسير الزيادة الذين أحسن الحسنى وزيادة. نعم، فغير حديث صهيب الأرومي صهيب بن سنان لا يصح شيء. فأقول شهرة هذا تفسيره هذا مما يقوي ماذا؟ يقوي الرفع، هذا مما يقوي أيضا الرفع، هذا مما يقوي أيضا الرفع. وأما الإجابة عن قول الترمذي فالترمذي يعني ما نص صراحة على أن الراجح ماذا؟ الوقف، ما نص صراحة، قال إنما رفع هذا الخبر، إنما أسنده ورفعه حماد بن سلمة، وأما حماد بن زيد فوقفه وسكت. والدارقطني في انتقاداته أيضا إن قال أوقفه حماد بن زيد، قال أوقفه ولا صرح، ما قال والصواب رواية حماد بن زيد، ما قال الصواب رواية حماد بن زيد، قال أوقفه حماد بن زيد. وفي انتقادات الدارقطني على كتاب على الحديث في صحيح الإمام مسلم، يعني ودي الشيخ أحمد الحمود وغيره من الأخوان ينتبهون في انتقادات، طبعا كل ما في مسلم صحيح، هذه الأحرف اليسيرة يعني هذه أحرف يسيرة، في انتقادات الدارقطني على مسلم أحيانا ينتقد أشياء أو يذكر أشياء هو يذهب إلى ماذا؟ إلى خلافها، في كتب أخرى يخالف ما ذكره في الانتقادات، في بعض كتبه يخالف ما ذكره في الانتقادات، وإن كان هذا شيء قليل. وأنا لاحظت يعني الجواب عن ذلك كأن الدارقطني يعني يريد ماذا؟ كان الدارقطني يعني يريد أن يذكر كل ما يمكن أن يذكر أن يستدرك، يعني كان يريد أن يذكر كل ما يمكن أن يستدرك أو يذكر. يعني الذهبي عندما ألف كتاب الميزان قال أنا أذكر كل من تكلم فيه حتى ولو كان ثقة، فتجد أنه يذكر أحيانا أئمة، يعني يريد أن لا يستدرك عليه، كأنه أحيانا في ذكر البعض كأنه يريد أن لا يستدرك عليه. فكأن الدارقطني يعني يريد أن يذكر كل ما يمكن أن ينتقد. ولذا مثلا في رواية أبي الزبير قال وخرج لي أبي الزبير، وأبو الزبير يعني أو ذكر نحو ذلك، يعني ما صرح صراحة واضحة. فألمم كأن الدارقطني يعني في بعض الأشياء التي ذكرها كأنه أصلا لا يراها، وقد يكون هذا الحديث الذي معنا من ذلك، لأنه لم يصرح صراحة في أن الراجح هي رواية حماد بن زيد، وإنما ذكر أن ابن سلمة وصله وحماد بن زيد أوقفه. وهذا صحيح ولا مو بصحيح؟ هذا صحيح، حماد بن سلمة وصله وحماد بن زيد أوقفه، هذا لا شك، هذا واقع صحيح. ولذا عفوا بن خزيمة لا راح يذكر لنا رواية حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة. فالأقرب والله أعلم هو صحة رواية حماد بن سلمة كما اختار ذلك الإمام مسلم من الحجاج. نعم. ثم قال حدثنا يوسف بن موسى وهو بن راشد القطان الكوفي، مر علينا فيما سبق، وهو ثقة. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي مولاهم الكوفي، وهو أيضا ثقة إمام، توفي عام 600، خرج له الجماعة، مر علينا من قبل. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة قال وحدثنا بحر بن نصر الخولاني وهو بن سابق، بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري، وهو ثقة ثبت، توفي عام 67، عن 87 سنة، وخرج له النسائي في مسند ماذا؟ في مسند مالك، خرج له النسائي في مسند مالك. وذكرت أن هناك طبعا في راويين كلاهما اسمه بحر غير بحر بن نصر، في الكتب الستة فقط، في الكتب الستة، في بحر بن كنيز ضعيف البصري جد أبو حفص الفلاس، في بحر بن مرار بن عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي وهو صدوق. نعم. وبحر هذا الذي معنا هو الثالث. في واحد اسمه بحير بن سعد وهو ثقة مشهور شامي، بحير بن سعد السحولي وهو ثقة مشهور. نعم. قال وزكريا بن يحيى بن إياس وهو السجزي ثقة حافظ. قال حدثنا أسد وهو بن موسى، وأسد بن موسى هو الأموي تقدم لنا، توفي عام 212، وأسد بن موسى صدوق له بعض الأوهام، يسمى أسد السنة رحمه الله. قال حدثنا حماد بن سلمة، هذه كلها أسانيد إلى حماد، عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا لم تروه. قالوا ما هو؟ متعجبين، ما هو هذا الموعد؟ يعني أعطاهم الله عز وجل من النعيم الشيء الكثير، فقالوا ما هو؟ بعد الجنة ليس فيها عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله من فضله. ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله تعالى، أو فينظرون الله تعالى جل وعلا، وهذا هو أعظم النعيم. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الزيادة الحسنى الجنة وهذه الزيادة. هذا حديث يزيد بن هارون وليس في خبر أسد بن موسى قراءة الآية. ويزيد بن هارون أحفظ وأوثق ولا لا؟ أحفظ وأوثق من أسد بن موسى. وقال بحر في حديثه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة وأخرجنا من النار. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالذي نفسي بيدهم ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه جل وعلا. هنا يبين المصنف أن الرواية الأولى التي ساق رواية زكريا بن يحيى السجزي، نعم، ثم ساق رواية بحر. والخلاف كبير ولا شيء يسير؟ يسير، ها، كل المعنى واحد والألفاظ متفقة، لا شيء يسير، لكن هذه من دقة المحدثين رحمهم الله. قال وفي خبر روح بن عبادة، وروح بن عبادة هو القيس البصري ثقة جليل، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة ونجانا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا قط هو أحب إليهم من النظر إليه. طبعا الحجاب قد مر علينا فيما سبق، وثبت في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، وفي حديث أبي موسى حجابه ماذا؟ حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فجل وعلا حجابه النور سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب فيرون الله جل وعلا، يراه أهل الإيمان، نعم. ثم قال حدث أحمد بن عبد الضبي البصري وهو ثقة جليل، توفي عام 45 و200، خرج له مسلم وأصحاب السنن، نعم. تكلم فيه بن خراش، ومن خراش يعني كلامه إذا خالف الأئمة لا يقبل لأنه عنده رفض، نسأل الله العافية والسلامة. قال حدثنا حماد يعني بن زيد، حماد بن زيد الأزدي الجهضمي مولاهم البصري الإمام كما تقدم قبل قليل في ذكر حماد بن سلمة، وحماد بن زيد أصغر من حماد بن سلمة، حماد بن زيد في 79 و100 في سنة وفاة مالك. وتسلسل العلم في ذرية حماد بن زيد، نعم، إسماعيل القاضي وغيره، وأيضا صاحب تركة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسلسل العلم في ذرية حماد بن زيد، وهذا لا شك أنه من المناقب، نسأل الله من فضله. قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أنه تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال هل ذكر صهيب؟ ما ذكر، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما شاءوا وما سألوا، قال ثم يقال لهم إنه بقي من حقكم شيء لم تعطوه. هل بارك الله فيكم يقول هذا ابن أبي ليلى من كيسه من نفسه؟ لا، ما يمكن، هذا شيء لابد من توقيف، هذا يؤيد رواية حماد بن سلمة. ما الذي هل بقي من حقكم شيء لم تعطوه؟ قال يتجلى لهم فيصغر عندهم ما أعطوه عند ذلك، ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى نظرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم، فهذا لا يقال من قبل الرأي. فهذه رواية حماد بن زيد أن جعل ذلك من كلام نبي ليلى. قال حدثنا محمد بن معمر وهو بن ربعي القيسي البصري البحراني وهو ثقة جليل، نعم. قال طبعا محمد بن معمر خرج له أصحاب الكتب الستة، وتقدم لنا أن هناك مجموعة ممن اتفق أصحاب الكتب الستة في أغواية عنهم، اللي خرج لهم أصحاب الكتب الستة جمع كبير، لكن المقصود هنا الشيوخ الذين اتفق في رواية عنهم، فمنهم محمد بن معمر. قال حدثنا روح وهو الذي تقدم، روح بن عبادة القيس البصري، وهو ثقة جليل، توفي عام 500 أو 700، خرج له الجماعة. وفي روح بن القاسم التميمي، وروح بن القاسم أكبر، روح بن القاسم أكبر، توفي 41 و100، هذا متأخر. قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألوا، قال يقال لهم إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوا، فيتجلى لهم تبارك وتعالى، وتلا هذه الآية. نعم، وهذه كلها سانيد صحيحة إلى ابن أبي ليلى. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي الحافظ، تقدم مرارا، توفي عام 58 و200. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليمني، صنعاء اليمن الأبناوي، نعم، توفي عام 11 و200، خرج له الجماعة. قال أخبرنا معمر، طبعا عبد الرزاق في حديثه تفصيل، تقدم قديما عبد الرزاق في حديثه تفصيل، تفصيل في جهة شيوخه وجهة ماذا؟ وجهة رواة عنه، في شيوخه ورواة عنه، أما ما يتعلق بشيوخه فهو مقدم في معمر، هو مقدم في معمر، وتكلم في روايته عن بعض شيوخ الذين روى عنهم، يعني سفيان الثوري سمع منه مرتين، مرة أتقن ومرة ماذا؟ لم يتقن، ما سمعه منه باليمن فقد أتقنه، جاء إليهم سفيان في اليمن، وما سمعه منه بمكة لم يتقنه، ما سمعه منه بمكة لم يتقنه. نعم، وأما بالنسبة لتلاميذه لأنه عمر نوعا ما فأصيب ببصره، كف بصره، فصار يتلقن أحيانا، فلذا من سمع منه قبل أن يصاب ببصره حديثه أصح وأقوى ممن سمع منه بعد ذلك. نعم، وحديثه حتى بعد ما تغير فيما يتعلق ببصره صحيح، والأصل في حديثه الاستقامة، لكن الأول ماذا؟ أصح، الأول أصح، الأول أصح من الثاني. وفي بعض التقسيم أيضا في بعض الأقسام، أنا تكلمت على هذا قديما في درس الترمذي، لكن هذه الخلاصة. وحديث عبد الرزاق كثير، وتعرفون المصنف مليء بالأحاديث الموقوفة والمرفوعة. قال أخبرنا معمر، وهذا من القسم الأول، أثبت الناس، نعم نعم، أثبت الناس في معمر. قال أخبرنا معمر وهو بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن، وهو ثقة جليل من أئمة الإسلام، توفي 53 أو 54 و100. وأيضا معمر في حديثه تفصيل، ما حدث به في اليمن أحسن مما حدث به بالبصرة، مع أن بلده هو البصرة، لكن عندما أقام باليمن جاء لليمن وقالوا زوجوه قيدوه، فزوجوه وبقي عندهم، فكان يحدثهم شيئا فشيئا، يراجع قبل أن يحدثهم، هو مستقر وليس على أهب على جناح سفر، نعم، حل وارتحال، بخلاف ما لو إذا جاء كان يأتي إلى البصرة بلده الأول بعد ذلك يأتي مدة ويرجع، فقد يكثر من التحديث، فالإكثار مظنة ماذا؟ مظنة الخطأ، الإكثار مظنة الخطأ. نعم، وهو مقدم في الزهري، معمر مقدم في الزهري، تكلم بعض الشيء في روايته عن ثابت، تكلم بعض الشيء في روايته عن ثابت، ويعني بعض الشيء عن قتادة. قال عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال الزيادة النظر إلى وجه الله، نعم، وهذه أيضا من جعلها من كلام أبي ليلى، وتلاحظون أنها مختصرة، تلاحظون أنها مختصرة بخلاف رواية حماد مطولة، ولا شك أن حماد ابن سلمة وابن زيد في ثابت أثبت منهم في أثبت من معمر في ثابت، نعم، ولذا رواية معمر هنا مختصرة جدا، ثم قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا سليمان بن المغيرة. محمد بن معمر تقدم وروح كذلك. سليمان بن المغيرة هو القيسي البصري أبو سعيد، وهو ثقة ثقة كما قال يحيى بن معين. وقال الإمام أحمد ثبت ثبت، أحمد يقول ثبت ثبت وبن معين يقول ثقة ثقة. قال عن ثابت، طبعا علي بن المديني جعله يلي حماد بن سلمة في ماذا؟ في ثابت البناني، توفي 165. قال عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأعطوا فيها من النعيم والكرامة نودوا يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة، قال فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب فيكشف الحجاب ويتجلى لهم تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. نعم، فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم وحين طارت صحفهم في أيمانهم؟ هذا من كلام من خزيمة أو من تعليق معمر. وحين جازوا جسر جهنم فقطعوه، وحين دخلوا الجنة فأعطوا فيها من النعيم والكرامة، قال فكأن هذا لم يكن شيئا فيما أعطوه، يعني كأن الذي أعطوه لم يكن شيئا في هذا الذي أعطوه من رؤية الله جل وعلا. فأعظم النعيم هي رؤية الله سبحانه وتعالى. تلاحظون أن رواية أيضا سليمان مطولة ولا غير مطولة؟ مطولة، وهذا كله يدل على أنه يعني هو مقدم في ثابت. نعم، فالآن هنا ذكر ثلاثة المصنف، ذكر سليمان حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة ومعمر بن راشد، كلهم جعلهم من قول ابن أبي ليلى. وهناك رابع وهو حماد بن واقد، لكن حماد بن واقد متروك، حماد بن واقد متروك، لكن تقدم لنا أن هذا مثله لا يقال برأي، وأن حماد بن سلمة قد رفعه ووصله وهو أثبت الناس في ثابت، فالأصل قوله مقدم. نعم، وكما ذكرت كل الحفاظ الذين ذكرتهم أو بالذات أبو عيسى الترمذي والدارقطني لم ينص صراحة على أن رواية حماد بن سلمة خطأ، لم ينص صراحة على أن رواية حماد بن سلمة خطأ. ثم قال حدثنا سلم بن جنادة وهو ابن سلم السوائي الكوفي وهو ثقة، سلم بن جنادة. قال حدثنا وكيح وابن الجراح الرؤاسي الحافظ، نعم توفي 97 و100، كبار الأئمة كوفي. قال عن إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق جده أبو إسحاق، وإسرائيل كوفي أيضا، توفي بعد 60، توفي 61 و100 أو 60 و100، خرج له الجماعة. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله، طبعا إسرائيل ثقة جليل وحديث على قسمين، خاصة يعني القسم الأول ما رواه عن جده، هو مقدم في جده وكان قائد جده، حتى كان أبوه يونس يقول اسألوا إسرائيل ابني عنها، يسألون يونس عن حديث أبيه، يقول اذهبوا إلى ابني إسرائيل سألوا عنه فهو أحفظ مني لها، كان قائد جده وملازم لجده. وإسرائيل حديثه القديم أصح ولا حديث الأخير أصح؟ حديث الأخير أصح، حديثه الأخير أصح. القاعدة أن حديث الشخص القديم أصح لأن سمعه قديما وضبطه، سمعه في أيام شبابه وقوته، وتعلم كلما كبر الإنسان الحافظة تبدأ تضعف، فالأصل حديث الشخص قديما أقوى، لكن هناك بعض الرواة حديثهم الجديد أو المتأخر أقوى وأضبط، منهم إسرائيل كان لا يحفظ ثم حفظ، كيف حفظ؟ بالتكرار، يكرر ويراجع ماذا؟ يراجع علمه، يراجع حديثه ومروياته فضبطها. ومنهم بعد أيضا قبيصة بن عقبة السوائي في حديث سفيان، صار يكررها ويحفظها حتى أتقنها، صار حديثه صار أحفظ من حديث الجديد أحفظ من القديم. وبعد همام، هشام حافظ مطلقا، همام بن يحيى العوذي البصري أيضا كان يحدث من حفظه، ثم بعد ذلك رجع إلى كتبه وأخذ يستغفر الله يقول أخطأنا ببعض الأشياء. كان يحدث من حفظه لوثوقه بحفظه، ثم بعد ذلك رجع إلى كتابه، قال أخذ يستغفر الله أن أخطأ في بعض الأحرف بعض الأشياء. وفي رابع أنا ذكرته فيما أظن ولا لا؟ رابع من هو؟ أنا لا أذكر الآن، ذكرت أن أذكر قديما أربعة، هؤلاء ثلاثة من الأربعة، ولعله يعني يتأكد من الرابع. وهذه مسألة مهمة يعني ضبط هؤلاء الأربعة، لأنهم خالفوا القاعدة المضطردة، خالفوا القاعدة المضطردة. نعم. قال عن أبي إسحاق وعمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، وأسانيد أهل الكوفة تدور على أبي إسحاق وعلى من؟ وعلى الأعمش كما قال علي بن المديني حديث أهل الكوفة، وأبو إسحاق مكثر وحديثه في الدرجة العليا من الصحة. وأما الاختلاط الذي حصل له، فهذا الاختلاط تقدم أنه ينقسم إلى قسمين، اختلاط يؤثر في العقل بحيث أن الإنسان ينسى تماما أو كثيرا، واختلاط بس عبارة عن تغير إيه بالحافظة شيء يسير، يعني لا يكون مثل ضبطه الأول. وأبو إسحاق من القسم الثاني، أبو إسحاق من القسم الثاني، ولذا الذهبي نص على هذا في الميزان، قال تغير ولم يختلط، وهذا دلت عليها الأدلة. نعم. وذكرت هذه الأدلة فيما سبق، لأن المتأخرين يعني أحيانا يقولون في إسناد في أبي إسحاق هذا راوي عنا إسرائيل، وإسرائيل قد سمع منه بعد الاختلاط فيرد الخبر، وهو مدلس وقد عنعن، فهذا الخبر مردود. هو حديث أبو إسرائيل عن أبي إسحاق هذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض، هو موجود في البخاري، هو موجود في البخاري وموجود في مسلم، موجود في أصح الكتب بعد كتاب الله، فهذا منهج خاطئ مو بصحيح، يرجعون إلى المختصرات ويمشون. فحديث أبو إسحاق حجة مطلقا، وليأتوا لنا بالأحاديث التي حدث بها بعد اختلاطه، خليأتوا بأحاديث منكرة، أحاديث كثيرة هو مكثر جدا، خليأتوا بأحاديث عشرة أحاديث خلط فيها أبو إسحاق، فهذا من الغلط. نعم. عن عامر بن سعد وهو البجلي لا بأس به، ليس بالمشهور، مقل، خرج له مسلم، لا بأس به، من كبار الذي يظهر من كبار التابعين، لكن نص على أن رواية عن أبي بكر ماذا؟ مرسلة، رواية عن أبي بكر مرسلة. قال وإسرائيل أي بالإسناد السابق عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد، وهذا مسلم بن يزيد بن نذير الكوفي، وهو لا بأس به، ليس بالمشهور. عن حذيفة بن اليمان العبسي، وقد سمع من حذيفة، قال الذين هو الذي روى عن حذيفة في الحديث المرفوع عضل لباس المؤمن إزار إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي وأخذ بعضلة حذيفة، للذين أحسن الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله عز وجل. الإسناد إلى حذيفة لا بأس به، والإسناد إلى أبي بكر منقطع، ولكن أيضا يعتبر ماذا؟ يعتبر إسناد أيضا يعني صالح، يعتبر إسناد صالح مع الأسانيد التي تقدمت والتي تأتي. قال وحدثنا بحر بن نصر، قال حدثنا أسد، قال حدثنا قيس بن الربيع، وقيس قد أدخل في ابنه أدخل في حديث أبيه ما ليس من حديثه، فلذا لا يحتج به، فيه ضعف. لكن هنا لماذا روى له ابن خزيمة؟ متابعة، روى له ابن خزيمة متابعة عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة الذي أحسن الحسنى وزيادة، قال زيادة النظر إلى وجه ربكم سبحانه وتعالى. قال حدثنا سلم بن جنادة، قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان هذا الثوري، سفيان الإمام سفيان الثوري، وإن كان وكيع قد روى أيضا، نعم عفوا هذا سفيان الثوري لا شك هو مقدم في سفيان الثوري، وسفيان ابن عيينة قرين لوكيع، أما الثوري فهو شيخ. قال عن أبي إسحاق وهو السبيعي، طبعا رواية ابن عيينة عن أبي إسحاق ليست بالقوية بخلاف سفيان الثوري، أثبت الناس في أبي إسحاق، لكن طبعا راح يأتي أن ابن مهدي قدم إسرائيل على سفيان وشعبة. قال عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله، في عامر بن سعد بن أبي وقاص وفي عامر بن سعد البجلي، هذا البجلي قال لم يقل سفيان في هذا السند عن أبي بكر وقاله إسرائيل. تقبل رواية إسرائيل ولا ما تقبل؟ لا شك تقبل. الآن راح يذكر بعد الدليل إسرائيل من أثبت الناس في جدة. قال ورواه أبو ربيع أشعث السمان وليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه لسوء حفظه، وهو متروك أشعث السمان أبو ربيع. قال رواه عن ابن إسحاق، لا الصواب رواه عن ابن إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران، وسعيد هذا ليس بالمشهور مجهول، عن أبي بكر الصديق. المهم رواية أبي الربيع تؤيد رواية من؟ تؤيد رواية إسرائيل، تؤيد رواية سعيد عن الصديق، وإن كان زاد رجلا تؤيد رواية الصديق، تؤيد عفوا رواية إسرائيل، فهذا ابن إسحاق خطأ أبي إسحاق. نعم. قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو ربيع هو أشعث المتروك وهو متروك. قال أبو بكر، هذا أبو بكر بن خزيمة. قال أبو بكر إسرائيل أولى بهذا الإسناد من أبي الربيع، يعني في زيادة سعيد بن نمران. قال سمعت أبا موسى وهو الزمن هذا اللي تقدم محمد بن المثنى يقول كان عبد الرحمن بن مهدي يصحح حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، ولذا البخاري اتكى في حديث أبي إسحاق على من؟ على إسرائيل وعلى زهير، يروي من طريق يروي عن تلاميذهم عن إسرائيل وزهير بن معاوية. وقال إنما فاتني ما فاتني من الحديث من حديث أبي إسحاق عن شعبة وعن سفيان، لأني وجدت من إسرائيل أحفظ لحديث جدة من حديث سفيان، وحتى الله في رواية شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق اتكالا مني على إسرائيل، فهو اعتمد على رواية إسرائيل. طبعا لا نقف عنده هنا، راح يأتي أيضا عن أبي موسى وغيره، نعم وتأتي أحاديث أو آثار، نعم لا نقف عنده هنا. والله هو تقدم الجواب عن هذا، نعم تقدم الجواب عن هذا تقدم، وأنا عندي رواية يعني حماد، وهذا اختيار مسلم الحجاج واختيار ابن أيضا خزيمة ابن خزيمة، نعم. وما وجدت يعني بالنسبة عفوا للدار قطني وأبو عيسى، والله بالنسبة للدار قطني يعني أنا ذكرت الجواب عن ذلك، نعم. فالأقرب يعني ما تقدم والله أعلم، نعم. حتى بالنسبة للتابعين، يعني التابعين المقصود أن تعتبر هذه مرسلة من قبيل المرسل، يعتبر هذا من بالنسبة للصحابة يقال له حكم الرفع، بالنسبة للتابعين هذا يقال من قبيل المرسل، لابد بتوقيف يقول هالكلام من قبيل المرسل، نعم.